من عجائب انقلاب الموازين أن تتحول المرأة من خاضعة خارج البيت ومستأسدة داخل البيت. تكون خارج البيت رقيقة جميلة، تكون مهتمة بملابسها خارج البيت، وتكون داخل البيت مبتذلة رسة غير جميلة ولا منسقة. يا أيتها الأخت، كوني داخل بيتك جميلة رقيقة مبهرة حسناء فاتنة، وكوني خارج البيت تفلة وقورة محتشمة سريعة الأوبة إلى البيت. قال عليه الصلاة والسلام: إن من خيار نسائكم من إذا نظر إليها زوجها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في ماله وولده ونفسها.